بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وقيمت الندوة عن مآثره في كل من روسيا والنيبال وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية، حضرتها الشخصيات في الأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المذكورة. في الندوة التي جرت في النيبال، تم إقرار صيغة برقية تهنئة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.